حديث ما أوحي إلي أن أجمع المال وأكون من التاجرين، ولكن أوحي إلي أن سبح بحمد ربي وأكون من الساجدين. نعم أحسن. هذا الحديث لا يثبت، فيه شرح به ابن مسلم وهو ضعيف، وهو مرسل هنا عندنا، وله طرق أخرى أيضا مرفوعا فيها، فالحديث لا يثبت. ولكن الله أوحى إليه بالعبادة واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ولم يوحي إليه سبحانه بأن يجمع حطام الدنيا ويجتهد في جمعها ويكون تاجرا، بل يكون عبدا شكورا عليه الصلاة والسلام، مقبلا على طاعة الله جل وعلا، بعيدا عما يشغله عن طاعته. وإلا التجارة مباحة وجمع المال ليس محرم إذا كان من حله، ولا يفوت عليه الواجبات. فهذا الحديث من طريق شرح بين عندنا هنا ابن مسلم، قال ضعفه ابن معين. هكذا أيضا سؤال آخر يتعلق بالحديث المتقدم: انظروا إلى هذا الذي قد نور الله قلبه لما رأى مصعبا مقبلا عليه. ضعيف أيضا. أحسنت. هذا الحديث أيضا لا يثبت، ومصعب اختار هذا الطريق، وإلا أهله كما تعلمون عندهم من الخير ما عندهم يعني من الدنيا، لكن اختار دين الله سبحانه على الدنيا وأقبل على الله جل وعلا. لقد رأيته بين أبويه يغديانه بأطيب الطعام والشراب. فهو معلوم كما في السيرة أن أهله كانوا عندهم ما عندهم من المال، لكن ما اختار هذا على حساب دينه، وما اختار الركون إليها وترك رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدعو إليه، لأن اختار الله والدار الآخرة. قال رحمه الله: سورة النحل. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. وسورة النحل تسمى بسورة النعم بسبب ما عدد الله سبحانه وتعالى فيها من النعم، وهي سورة مكية كلها في قول جماعة من أهل التفسير كالحسن وعكرمة وعطاء، وهكذا أيضا روي عن غيرهم، وقيل مكية إلا ثلاث آيات، وقيل مكية إلا خمس آيات، وقيل مدنية كلها، وهذا ضعيف. قاله الأصم، والأصم أصم عن الخير وعن الحق. هذه بالنسبة لسورة النحل على ما ذكروه هل هي مكية أو مدنية، فالأشهر أنها مكية، ولم يستثني بعضهم شيئا منها، كلها مكية. وقيل إلا ثلاث آيات، وقيل إلا خمس آيات. وقوله أتى أمر الله فلا تستعجلوه، المقصود أنه جاء ودنا وقرب عذابه سبحانه وتعالى للمشركين، وأتى بالماضي لتحقق هذا الأمر، وأنه حاصل لا محالة، وأنه واقع ولا بد. أمر الله سبحانه وتعالى عذابه للمشركين فهو قريب، وقد جاء ودنا على سبيل التحقيق، وأنه سيكون، وسيعذب الله سبحانه وتعالى هؤلاء المشركين. هذا على أن الأمر هنا بمعنى العذاب. أتى أمر الله أي عذابه فلا تستعجلوه، وقد كانوا يستعجلونه ويطلبونه من باب الاستهزاء، لا استعجال على الحقيقة، وإنما استعجال استهزاء. هات العذاب يا محمد الذي وعدتنا به اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فكانوا يستعجلوه استهزاء ويطلبونه استهزاء، وهم يعتقدون في قرارة أنفسهم أنه ما يكون هذا، لأنهم يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرونه أنه يكذب على الله سبحانه، فاستعجلوه طلبوه استهزاء لا حقيقة. والله يقول أتى أمر الله فلا تستعجلوا، سيأتي أمر الله وسيأتي عذابه سبحانه وسيحل انتقامه بهؤلاء المعاندين وهؤلاء المشركين، فأمره قد قرب وتنى فلا تستعجلوه وقوعا. وكان استعجالهم على سبيل الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل أمر الله القيامة والساعة، أتى أمر الله أتت الساعة فلا تستعجلوه، فالمقصود القيامة والساعة، والذي يظهر أن المقصود عذاب الله أتى ودنا وقرب، فلا تستعجلوه، لا تطلبوا استعجالا، لا خير لكم فيه ولا مصلحة لكم فيه في استعجاله في وقوعه، فإنه ضرر عليكم محض ولا خلاص منه إذا وقع. ليش تستعجلوه؟ وهم يستعجلون على سبيل الاستهزاء، وإلا ما لهم خير في استعجاله ولا خلاص لهم منه إذا وقع. من الذي سيدفع عذاب الله سبحانه وتعالى عنهم إذا حل بهم؟ لكنهم سفهاء، وهكذا أيضا ما عندهم عقول، لذلك عاندوه وأتاهم عذاب الله سبحانه وتعالى، وأهانهم الله في بلدهم مكة، منهم من وفقه الله للإسلام ومنهم من أذل الله وقتله على شركه ومات على شركه، فأتاهم عذاب الله سبحانه وتعالى وأتتهم تلك الجيوش فاتحة لبلاد مكة، وحصل لهم من الذل ما حصل، ومع ذلك رحمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل بيت فلان فهو آمن، من لزم بيته فهو آمن، إلى آخر ذلك، ترغيبا في الخير، ترغيبا في الإسلام وعدم الانتقام للنفس، فرغبهم في الخير، فأوفق من أوفق وقتل من قتل على الكفر وعلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. كانوا يستعجلون يستهزئون ورسول الله صابر. ثم نزه نفسه سبحانه وتعالى عن شركهم والعياذ بالله، فقال سبحانه وتعالى عما يشركون، تنزه الله جل وعلا وترفع عن شركهم، أو تنزه الله سبحانه وتعالى وترفع عن ادعاء الشريك له جل وعلا وأن له شريك. وهذا الشرك الذي وقع منهم هو استهزاؤهم بعذاب الله سبحانه وتعالى وأنه لا يحصل، والتكذيب أيضا بهذا العذاب، فإنه يتضمن وصفهم لله سبحانه وتعالى بالعجز وعدم القدرة، والعجز وعدم القدرة هي من صفات المخلوق لا من صفات الخالق سبحانه وتعالى، فكان ذلك شركا بالله جل وعلا سبحانه وتعالى عما يشركون. فهم وصفوا الله جل وعلا بالنقائص، وصفوا الله بما لا يليق به من الضعف وعدم القدرة على عذابه وإنزال عذابه، وهذا وصف يليق بالمخلوق، مخلوق هو العاجز، وأما الله سبحانه وتعالى فهو على كل شيء قدير. فلما وصفوه بهذا النقص وشبهوه بالمخلوق كان هذا شركا من جهتهم، فقال الله سبحانه وتعالى عما يشركون، لأنهم وصفوه وشبهوه بالمخلوق وشبهوه بالعجز، والعجز من صفات المخلوق لا من صفات الخالق، فكان بهذا الاعتبار شركا بالله جل وعلا، لأنهم جعلوه مثل المخلوق وساووه بالمخلوق في العجز وعدم القدرة، فهذا شرك بالله جل وعلا. الحاصل هذه الآية التي افتتح بها سورة النعم، وهي سورة النحل، فيها تهديد ووعيد أكيد وعذاب شديد نازل بهم لأولئك المشركين المعاندين لرسول الله صلى الله عليه وسلم والدين. فقال أتى أمر الله، حصل ووقع ودنا وقرب ولا شك سيحصل، وينالكم عذابه سبحانه، فلا تطلبوه استعجالا، لا تطلبوه وقوعا، فإنه سيحل بكم ولا خير لكم في حلوله ولا خلاص لكم منه إذا حل. ثم نزه نفسه عن الضعف جل وعلا وعدم القدرة وأن هذا يليق بالمخلوق لا يليق بالخالق سبحانه وتعالى عما يشركون، تنزه وترفع جل وعلا عن الضعف وعدم القدرة، فهذا شرك بالله لأن فيه مساواة بالمخلوق الضعيف الذي لا يقدر إلا بمقدار الله سبحانه وتعالى له، والذي لا يشاء إلا بمشيئة الله جل وعلا، ولا يريد إلا بإرادة الله. إذا أراد الله أن يكون هذا الفعل منه فعل، وإذا شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الذي شاءه المخلوق كان، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وله مشيئة يفعل بها، يأتي ويذر المخلوق لكنها خاضعة تحت مشيئة الله جل وعلا. وأما الله سبحانه وتعالى فلا يعجزه شيء ولا يمنعه شيء إذا أراد شيئا. قال رحمه الله: قوله تعالى أتى، أي جاء ودنا وقرب. ولماذا أتى بهذا الفعل الماضي؟ نعم أحسنت، لإفادة التحقيق، أتى بالماضي لتحقق وقوع هذا الشيء وأنه حاصل لا محالة. وما المقصود بأمر الله هنا؟ العذاب، أنه أتى عذابه، وقيل الساعة على ما سيأتي القيامة. قال ابن عرفة: تقول العرب أتاك الأمر، وهو متوقع بعده، أي لم يأتي لكنه متوقع. وهذا كثير في القرآن، ولا سيما فيما يتعلق بالآخرة، فإن الله يأتي بالماضي ويضعه موضع المضارع المستقبل لتحقق هذا الأمر، لإخبار العباد أن الساعة آتية، وأن يوم القيامة آت، وأن هذه المواقف التي أخبرتم بها حاصلة لا محالة. قال: تقول العرب إذا أتاك الأمر وهو متوقع بعد، أي أتى أمر الله وعدا فلا تستعجله وقوعا. ما لكم خير فيه. قوله أمر الله، قال الكلبي وغيره: المراد منه القيامة. قال ابن عباس: لما نزل قوله تعالى اقتربت الساعة، وهذا من هذا الباب، لكن هذا لا، ما هو من هذا، هذا اقتربت الساعة أي لم تحصل بعد، في الماضي على بابه. اقتربت الساعة، قال الكفار بعضهم لبعض: إن هذا يزعم أن القيامة قد اقترب قد قربت، فأمسكوا عن بعض ما كنتم تعملون حتى تنظروا ما هو كائن. فلما لم ينزل شيء قالوا: ما نرى شيئا. فنزل قوله اقترب للناس حسابهم فأشفقوا، فلما امتدت الأيام قالوا: يا محمد ما نرى شيئا مما تخوفنا به. فأنزل الله تعالى أتى أمر الله، فوثب النبي صلى الله عليه وسلم، ورفع الناس رؤوسهم وظنوا أنها قد أتت حقيقة، فنزلت فلا تستعجلوا فاطمأنوا. لا إله إلا الله، فهم عرب يفهمون اللغة. أتى هذا الأصل أنه وقع وسيقع، فلا تستعجلوه، وما حصل الآن لكن سيحصل، ولا تطلبوا استعجاله وقوعا، وإلا هم على يقين أنه حاصل لا محالة، يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نبينا وأصحابه. فخفف الله عنهم فاطمأنوا فلا تستعجلوه، وإلا وثب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع الناس رؤوسهم، وإنه هذا العذاب حاصل لا محالة، لأن الله أخبرهم وهم أهل يقين في أخبار الله سبحانه وتعالى وهل تصديق لها. قالوا: الاستعجال طلب الشيء قبل حينه، وهذا معلوم. ولما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، بعثت أنا والساعة كهاتين، أي مع الساعة، فإن الساعة لم تبعث، وإنما هذه الواو والمعية، بعثت أنا والساعة، إلا على سبيل التجوز فلا بأس، والساعة كهاتين، وإلا معنى مصاحب الساعة فإذا الساعة بعد بعثة رسول الله قريبة قريبة، وأشار بأصبعيه وإن كادت لتسبقني. أي الساعة لا إله إلا الله، هذه الزيادة وإن كادت لتسبقني، انظروا إن هي هذه الزيادة. بعثت أنا والساعة، هذا في الصحيحين، لكن وإن كادت لتسبقني. قال ابن عباس: كان بعث النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة، ولما مر جبريل عليه السلام بأهل السماوات مبعوثا إلى محمد صلى الله عليه وسلم قالوا الله أكبر، قامت الساعة. وقال قوم المراد بالأمر ها هنا عقوبة وقال قوم المراد بالأمر ها هنا عقوبة المكذبين والعذاب بالسيف، وذلك أن النضر ابن الحارث قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، واستعجل العذاب فنزلت هذه الآية، وقتل النضر يوم بدر صبرا. قوله تعالى سبحانه وتعالى عما يشركون معناه تعاظم بالأوصاف الحميدة عما يصفه به المشركون، مما وصفوه به عدم القدرة، لأنهم استبعدوا هذا. وقوله فلا تستعجلون ما يطلبون حقيقة، وإنما استهزاء، وهم يعتقدون أنه ما يقع، وإنما محمد يكذب ولا يمكن أن يحصل شيء من العذاب. فإذا كان شيء من العذاب نحن نريده، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. لذلك وصفهم الله هنا بالشرك، لأنهم ساووا الخالق بالمخلوق في الضعف وعدم القدرة، وهذا شرك بالنسبة للمساواة، هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. ولما هو هل الأفضل أن يكبر الشخص بعد أذكار الصلاة أم قبل أذكارها؟ الآثار التي جاءت عن السلف أنهم يكبرون مباشرة ولا نكير، ولا نعلم أحدا أنكر عليهم، يكبرون مباشرة بعد الصلاة وعقب الصلوات، هذه حقيقة عقب الصلوات أنهم يكبرون بعد الصلاة مباشرة. فمن كبر بعد الصلاة مباشرة ثم انشغل بالأذكار لا بأس، ومن انشغل بالأذكار على العادة وعلى الأصل، لأنه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه انشغل بشيء عن الأذكار، فالتي جاءت الأحاديث عامة أنه كان إذا سلم قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام منك السلام، هذه عادته وهذا المعلوم، ولا نعلم شيئا خرم هذه العادة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام، أنه إذا فتل من سلامه قال استغفر الله استغفر استغفر ثلاثا، ثم قال اللهم أنت السلام منك السلام. فالأمر سهل، فالذي ينشغل بالأذكار لا بأس، والذي ينشغل بالتكبير عقب الصلوات فهذا انشغال السلف، وهم أعلم بالدين وأفهم للدين، فلا تثريب على من انشغل بالتكبير اقتداء بسلف الأمة. ومن أخذ بالأصل وهو الانشغال بالأذكار عقب الصلوات أيضا كذلك له وجه، وكأن الشيخ العثيمين يميل إلى هذا على ما تقدم معنا في البلوغ، أنه ينشغل شيئا بالأذكار ثم يأتي بالتكبير. ومحمد بن إبراهيم يا أخوان إيش الذي يمر معنا في البلوغ؟ ماذا يقول؟ كأنه بنحو هذا القول، محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، وهكذا شيخنا مقبل رحمه الله كان يرى هذا، لكن الأمر سهل. قد كان السلف ينشغلون بالتكبير عقب الصلوات، وهذه سنة إن شاء الله، ما دام أنه في إجماع عليها فهي إن شاء الله سنة، الانشغال بالتكبير سواء كان مباشرة أو بعد الإتيان بشيء من الأذكار، أو بعد الإتيان بشيء من الأذكار ثم ينشغل بالتكبير، فهذا عليه السلف رضوان الله تعالى عليه. والله قد أطلق التكبير، وقد جاء تقييده وإطلاقه في فعل سلفنا رحمهم الله تعالى، فالأمر إن شاء الله سهل ولا خلاف ولا فيه شيء. وننصح بإحياء هذه الشعيرة عقب الصلوات، ننصح بإحياء هذه الشعيرة عقب الصلاة، وأن لا نهمل هذا الشيء. ونحن أهل السنة يعني أحرص الناس على العمل مثل هذه الأشياء الواردة عن سلفنا، سواء كان عن نبينا وهذا الأصل أو عن سلفنا إذا أجمعوا عليها، فإجمعهم حجة. قال: هل معجون الأسنان يفطر؟ لا، إلا إذا ابتلع شيئا منه متعمدا فهو يفطر. وأما إذا استاك واحترس فما فيه شيء، كالذي يستعمل العود، لكن معجون أبلغ في الدخول، أسرع دخولا، فعلى هذا من استطاع أن يتركه ننصح بتركه. والذي احتاج إليه ورأى رائحة كريهة في فمه فلا بأس أن يستعمل ذلك، مع الاحتراز أن يتسرب شيء إلى جوفه. قال عن وهب السوائي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهذه من هذه، إن كادت لتسبقنا. جمع الأعمش السبابة والوسطى. وقال محمد مرة: إن كادت لتسبقنا. وجمع الأعمش السبابة والوسطى. وقال محمد مرة: إن كادت لتسبقنا. محمد بن عبيد أتى بهذه الزيادة: إن كادت لتسبقنا أو لتسبقني. مسند أحمد. إيش قال أصحاب الرسالة عن هذه الزيادة؟ هي في مسند أحمد، يقول: إن كادت لتسبقني. قال: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا رجع من صلاة العيد يصلي ركعتين في بيته؟ ثابت عنه أنه ما كان يصلي قبل العيد ولا بعده. والشيخ الألباني كان يحسن هذا الحديث، والمقصود بذلك في المصلى، حملوا على أنه في المصلى لا يصلي قبل العيد ولا بعد ذلك، الذي يظهر الحديث عام لا يصلي قبل العيد ولا بعد إلا صلاة الضحى وغير ذلك من الصلوات التي كان يصليها عليه الصلاة والسلام. وأما من يتقصد ركعتين بعد صلاة العيد وهي سنة، فمنهم من يحسن هذا الحديث. والنفي في الحديث الذي أشرنا إليه عام، لا يصلي قبل العيد ولا بعده، على أنها سنة قبلية أو بعدية. هذا جاء في الفرائض، نعم جاءت سنة قبلية وجاءت سنة بعدية، ففي بعضها جاء الأمران القبلية والبعدية، وفي بعضها جاءت البعدية إلى آخر ذلك. أما صلاة العيد فلا نعلم سنة قبلية ولا بعدية، وما كان يصلي قبل العيد ولا بعد العيد. وهذا الحديث من أهل العلم من يضعفه، ومنهم من يحسنه. أما يصلي صلاة الضحى كالعادة ما فيه شيء، يصلي صلاة الضحى إذا رجع إلى بيته ما فيه شيء. أما يقصد ركعتين، هذا كما سمعت أحتاج إلى نظر أكثر، أنها هناك سنة بعدية بعد صلاة العيد، فالحديث فيه كلام. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.